الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الواجب الغيري والنفسي بأن الواجب الغيري عرف بأنه ما وجب لأجل واجب آخر، والنفسي عرف عليكم السلام ورحمة الله ما وجب لا لأجل واجب آخر. هذا التعريف للواجب النفسي والغيري أشكل أنه ما وجب لأجل واجب آخر، والنفسي عرف عليكم السلام ورحمة الله ما وجب لا لأجل واجب آخر. هذا التعريف للواجب النفسي والغيري أشكل عليه بأن لازمه جميع الواجبات تكون غيرية، إذ ما من واجب إلا وله فائدة، فلا لها فائدة، نهي عن الفحشاء والمنكر، وتلك الفائدة واجبة التحصيل. وإلا لم تجب الصلاة. فيصدق على الصلاة أنها واجبة لأجل واجب آخر. هذا الإشكال الذي ذكرناه بالأمس بعد إجابة حضرة جنابك لا تكررها. عليكم السلام ورحمة الله. خلي المجال في هذا اليوم للآخر قدس سره. يقول قدس فيما والأولى، أي والأولى هو بعد يريد يصد للجواب. والله شوف جوابه شنو سهل، جوابه ما بيفرد شيء، بس تقبله وما تقبله بعد ما أدري. يقول الأولى أن نقول بأن أولى أن نقول بأن كل واجب إذا وجب لأجل أنه حسن في نفسه، جميل في ذاته، عليكم السلام ورحمة الله، مثل هذا الواجب نسميه نفسه، وإن كان له فائدة لكن هو وجب لأجل جماله النفس، لأجل محبوبية النفس، مثل الصلاة وجبت لأجل أنها لطيفة في ذاتها، جميلة في نفسها، محبوبة بعينها وهكذا. وإن كانت هي مقدمة علما للانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لكن وجبت لأجل جمالها الذاتي، حسنها الذاتي، محبوبيتها الذاتية، مطلوبيتها الما أدري شنو، والماء هذا يصير واجب. أما إذا وجب الشيء لا لأجل حسن الذات، وإن كان له حسن ذاتي لكن لم يجب لأجل حسن الذاتي، افرض فيه حسن ذاتي لكن لم يجب لأجل حسن الذاتي بل لأجل كونه مقدمة للواجب النفسي مثل هذا واجب غيري، وإن كان قلنا أكرر هذا وأؤكد عليه في نفسه هو حسن، لكن لم يجب لأجل حسن الذات. افترض الوضوء في نفسه شنو؟ حسن، نور يا أخي، نور نور، كل ما تتمكن توضع. لا تصير بخيل بعد بالوضوء، ما لما تماكو هسه بعد حتى خاف مصرفه هاي ما يصير، وما خاف ما عدنا ما يشرب ذاك الزمان الله يساعده. كل وضوء ورا وضوء همه، بالي نور على نور يا أخي، عبادة على عبادة. فهو في نفسه حسن محبوب جميل، لكن لم يجب لأجل حسن الذاتي، بل لأجل ماذا؟ كون مقدمة للصلاة، هذا واجب غيره، وإن كان حسن في نفسه لكن لم يجب لأجل حسن الذات. فمثل هذا نسميه واجب نفسي، أما مثل ذاك مثل هذا نسميه واجب غيري. أما مثل ذاك، ذاك شنو ذاك؟ الذي هو حسن في نفسه ووجب لأجل حسنه الذات النفسي كذا، والذي هو حسن في نفسه ووجب لأجل حسنه الذات النفسي كذا، وإن كان مقدم لفوائد لكن لم يجب لأجل كون مقدم لتلك الفوائد، بل وجب لأجل حسنه الذاتي مطلوبيته الذاتية، مثل هذا يسمى بالواجب النفسي. بناء على هذا يرتفع حينئذ الإشكال عن الصلاة، تقول الصلاة واجب غيري، صوم واجب غيري، أقول لك لا يا واش، فإن الصلاة وإن صدق عليها مقدمة علما، مقدمة علما لواجب آخر، واجب الآخر شنو؟ انتهاء عن الفحشاء. لكن لكن لكن لكن لن تجب لأجل هذا، لأجل كونها مقدمة، بل لأجل شيء يسمونه، بل لأجل شيء يسمونه، كونها في ذاتها هي جميلة محبوبة. أقول تعليق صغير، أنا هذا ما أعرف إيش قاعد يقول الآن، الصلاة وجبت لأجل أنها جميلة في ذاتها، هي جميلة في ذات الصلاة، لولا كونها مقدمة لذاك جميلة في ذاتها، لو جمالها أتى من ذاك، من كونها مقدمة للجمال ذاتي أنا ما أشوفه. طيب الصوم جمال ذاتي ما أدري، إيه يعني هذا بل المقصود على أنه هو بسكره، لكن هذا ما يتنافى على أنه نحن نكره الحسن الذاتي، هو حسن في ذلك لكن نكرهه. على أي حال هذا الذي قاله الشيخ ما قاعد نفهمه شنو؟ أن الواجب النفسي كالصلاة وجب لأجل أنه في ذاته حسن، وإن كان مقدمة الواجب النفسي كالصلاة وجب لأجل أنه في ذاته حسن، وإن كان مقدمة للغير، لكن لم يجب لأجل كونه مقدمة للانتهاء، بل لأجل كونه في ذاته حسن. هذا ما أفهم شنو، لأنه الصلاة لولا كونها مقدمة للغير لما هي ليست هي حسنة في ذاتها حتى تجب لحسنها الذاتي. ولعله لهذا قال قدس سره فتأمل، أمر بالتأمل. على أي حال، على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، النتيجة شنو صار حتى أطبق العبارة بعد، يلا. أن الآخر دفع الإشكال قال بأني أنا أعرف الواجب النفسي، يا جماعة عفر التعريف جديد، تركوا ذاك التعريف خلصونا منه. التعريف السابق شنو هو؟ ما وجب لا لأجل واجب آخر، هذا النفسي، والغيري ما وجب لأجل واجب. قلنا هذا يرد عليه مشكلة ذكرناها بالأمس، فالأحسن نطور بالي، نفكر في تعريف جديد. تعريف الجديد هكذا، نقول الواجب نفسي ما وجب لأجل حسنه الذاتي، وإن كان مقدمه للغير للانتهاء لكن لم يجب لأجل ذاك بل لأجل حسنه الذاتي، والغير ما وجب لأجل غيره، لأجل ماذا؟ كونه مقدر الواجب نفسه وإن كان في ذات حسن في الوضوء. ثم قال ولعل يا جماعة مقصود صاحب ذاك التعريف نفس ما قلنا إحنا، لعله ذاك الذي أمس قال النفسي ما وجد لنفسه لا لأجل واجب آخر، والغيري ما وجد أمس بوجه قال يولا مقصود لواجب آخر لا لنفسه، مقصود نفس هذا الذي احنا بيناه، يعني مقصود الواجب الغيري ما وجب ما وجب لغيره، يعني مقصود ما وجب لغيره يعني ماذا؟ ما وجب لأجل كونه مقدمة لواجب النفس لا لأجل حسن الذات، والواجب النفس ماذا؟ ما وجب لأجل حسنه الذاتي، هذا مقصود. لا يريد إشتار عليه أنه الصلاة يلزم أن يكون واجب غيري، لا نقول الصلاة وجبت لأجل حسنها الذات لا لأجل كونها مقدمة لواجب. طبق العبارة يا أخي طبق تعليقنا هم لا تنسلها. فالأولى أن يقال هذا جواب الآخر إن الأثر المترتب عليه عليه يعني عليه من عليه وإن كان لازما عليه يعني عليه من مو نص الحكاية تقولها كلها قولها على الواجب النفسي بعد إن الأثر المترتب عليه يعني على الواجب النفسي واجبات النفسية وإن كان أثر يترتب عليها كما تقول وإن كان ذاك أثرها لازم إلا أن ذا الأثر لما كان ذا الأثر من هو طلع الواجب النفسي لما كان معنونا بعنوان حسن هو في نفسه حسن هاي يستقل العقل بمدح فاعله هي الصلاة في نفسها ينطبق عليها عنوان حسن لأجل هذا عنوان حسن العقل والعقلاء يمدحون فاعل الصلاة بل يذمونه أكثر مو بس يمدحونه يذمون التارك له إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا بعنوان حسن صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك كان هذا الواجب النفسي كالصلاة صارت متعلق للوجوب بما هي معنون بهذا الحنوان الحدث وإن كان جنبة الغيرية كونها مقدمة للفائدة موجود لكن هي وجبت لأجل هذا العنوان الحسن. أنا قلت لولا الغيرية فعنونها بالعنوان الحسن أصلا ما موجود حتى نفكك بينهما ولا ينافي كونه مقدمة هذا الواجب نفسي لأمر واقعي واجب وهو انتهى عن الفحشاء والمنكر لأمر مطلوب واقع غفر المقدمة لكن هو ما وجب لم يجب لأجل هذه الحيثية حيثية المقدمة بل لأجل فعنونه بعنوان الحسن في ذاته بخلاف الواجب الغيري واجب الغيري تمحض وجوبه لأجل كونه مقدمة للغير وإن كان في ذات حسن لكن لم يجب لأجل حسن الذات بخلاف الواجب الغيري لتمحض وجوبه في أنه يعني وجوب لكونه مقدم لواجب نفسي وهذا أيضا نقول لا ينافي أن يكون في نفسه حسن وعنوان العنوان حسن في نفسي إلا أن هذا العنوان حسن ما لم يدخل فيه وجوب الغيري لم يجب لأجل كونه معنوان العنوان حسن إلا أنه لا دخل له عن هذا العنوان حسن في إيجابه الغيري فإذا هكذا يرتفع الإشكال قلنا ولعله مقصود صاحبنا بالأمس مقصود صاحبنا بالأمس هو هذا يا أخي لعله لعل المقصود هو هذا ولعل ولعله مراد ولعله يعني شنو ولعله هذا الذي ذكرناه لعله الهاء لمن ترجع ما ذكرنا لعل ما ذكرنا من أن هذا اليوم الذي ذكرنا بالي هو مراد هاي هو من جيبي ترى أنا من كيسي الخاص حتى تتضح العبارة أكثر هو مراد من فسر الواجب النفسي والغيري كيف هذا فسر الواجب النفسي والغيري بالأمس بما أمر به لنفسه وما أمر به لغيره صار نفس التعريف الأمسي ومقارب إليه إيه مو مهم هذا اللي ذكرناه بالأمس أو المقارب إليه مبالي إذا فلا يتوجه الاعتراف بأن جل الواجبات لولا الكل إلا قلنا المعرفة معرفة الله عز وجل يلزم أن تكون من الواجبات الغيرية من باب أنه بعد المعترض يحكي يقول هذا الاعتراض بهذا التوجيه التوجيه الاعتراض شلون فإن المطلوب النفسي قلما يوجد ما هو واجب لا لأجل واجب آخر، ما موجود إلا المعرفة، فإن جلها مطلوبات لأجل الغايات. صلاة واجب لأجل انتهى عن فحشاء منكر، الصوم ماذا؟ جنة من النار، ما أدري الحج بعد شنو؟ ما أدري شنو، وهكذا. فإن جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي هاي الغايات خارج عن حقيقة هاي الواجبات النفسية، هي شيء آخر. فيصدق أن الصلاة وجبت لأجل شيء آخر واجب، الصوم واجب لأجل شيء آخر واجب، وهكذا. فتأمل لعله إشارة إلى ما ذكرناه. لكن هذا البحث يسمونه هواء في شبك، ماكو سامع التفرد واحد يحكي يحكي يحكي يحكي تعب نفسه خطية. إذا ما تقول لي فايدة حشيك شنو؟ اليوم محفوظ السلامة رحنا فلان مكان وكلنا فلان شي وهجي سوانا هجي سوانا وهجي سوانا، تخيل تخلي الملك متحير هذا عن اليمين وعن الشمال، ما يدري شي يكتب السابعة، حسنة أم سيئة؟ لا حسنة لا سيئة، إيه إلى فائدة على أي حال. وإن كان هذا الكلام هو أحسن بكثير من كثير من الكلام، على اي حال هسه هذا التعريف ما يجي الفائدة شنو؟ تعريف الواجب النفسي يجي والغيره يجي، ايش قد يعني حكينا صفحة صفحة ونص صفحتين وشهواية هم قضينا بها عشان بس كلش كلش يقول مقصود تريض الذهن، عن الذهن شويونه ماذا يتقوى ويقوم يعرف شنو ليش على اي حال. طبعا مطالبنا قليلة، على اي حال مطلب المهم اللي دير نتعرض لهذا أنه لو علمنا بأن الواجب نفسي فبها ونعمت، ولو عرفنا أنه غيري فبها ونعمت. لكن إذا شككنا أن الواجب نفسي أم غيري، هذا إذا تتذكرون هذا البحث تقريبا تقدم، وهذا تقريبا إلى تكرار، هذا تكرار يسمى ذلك. لكن هناك مطالب أخرى أريد نبينها، لذلك شيء يسمونه. وهناك إذا تتذكرون بمن مثلني، مثل إذا قال المولى أكنس تشيولا الحجرة القادم، هذا ما تشك أن أكنس هذا الكنس مطلوب في ذاته في نفسه لا لأجل مقدمة لواجب آخر للدرس، أو لا وجب لأجل واجب آخر مقدمة للدرس. استمر وين تظهر؟ إذا مقدمة للدرس افترض على أنه غد درس، أكو وماكو غد، غد لا لا يجب الدرس، غد غد يوم الشي يسمونه خميس، يوم الخميس لا يجب الدرس، لا يجب. فالكنس غد حينئذ لا يجب إذا مقدم واجب غير، أما إذا واجب نفسي نعم يجب، وإن لم يجب الدرس استمر إهناتهم. فإذا شكنا الأصل شو يقتضي؟ أنه نفسي، لأنه الغيري فيه مؤونة زائدة، إذا الكنس كان واجب غيري فيه تقييد أكثر، لأنه يصير واجب لو، شوف هاي المؤونة الزائد، تقييد زائد فيه لو وجب الدرس. وحيث أن كلام المولى مطلق وليس فيه هذا التقييد فالإطلاق يصير دليل إعلام على أن الكنس واجب نفس. تذكرون هذا بينا فيما سبق؟ وإذا إذن الأطلاق يقتضي النفسية، يقتضي النفسية. وإذا لم يكن أطلاق، لم يكن المولى في مقام البيان، النوبة علما، المرحلة علما تصل للأصل العملي، فالأصل العملي ماذا يقتضي؟ هذا أصل لفظ جنة، أصل الأطلاق، تقتضي النفسية حيث لا تقي. أما إذا أطلاق ما موجود لم يكن مولا فيما قال بيان أصل حمل الشيخ تبن براء والاشتغال الشيخ تبن. يلا جاوبني براء إلى اشتغال يوم الخميس الكنس واجب يا ولا. يلا رجع الخادم سألك قال لك شيخنا تعال حل لي المشكلة ايش قال لك كفاية قاعد تدرس. قال لي جواب مسألة هم ما تعرف اجاوب. أنا شكيت على أن هذا الكنس واجب يوم الخميس يا ولا إذا نفسي واجب إذا غيري لا. يلا شو تجاوبه مفروض اطلاق ما اكو لا تقول لك اتمسك بالاطلاق الاطلاق يقول لك ما هو اطلاق لم يكن في مقام البيان اصل العمل الشيخ تطي. يلا شو تجاوبه ها فانت هيك قلنا لا تتسرع بعض مرات واحد يتسرع عمال قل له انه اذا كان الدرس واجب ما كان اليوم يوم الخميس فمئة بالمئة الكنس يصير واجب مو شيء لان ان كان واجب نفسي فواضح ان كان واجب غيري ومقدمة علما للدرس والدرس واجب غير يوم الخميس فيصير حينئذ الكنس مئة بالمئة واجب على كل التقدير فشكر فيجب واذا كان لا ذاك الذي نحتمل أنه واجب نفسي وهو ماذا وهو ماذا العفو أنا اشتبهت ذاك الذي نحتمل أنه الكنس مقدم له وما هو ذاك الشيء الدرس لن يكون واجبا كما إذا كان اليوم يوم خميس فالكنس كما قلتم تجري البراءة فيه نشب في وجوبه عدم وجب شك في أصل التثليث مجرى البراءة فهيك نجاوب هذا الخادم فالنتيجة جوابنا للخادم ماذا صار هكذا صار نقول له بابا أكو أطلاق يقول بلي نقول له شوفوا الأطلاق الأطلاق يقتضي النفسية لأنه ذاك يحتاج إلى تقييد زائد أصالة الأطلاق تنفي التقييد هسه يقول لي شيخنا ماكو أطلاق يقول له أصل عملي يقول لي أصل عمل الشيخ تضي نقول له إذا اليوم غير يوم خميس فيجب عليك ماذا الكنس لأنه تقطع بوجوب الكنس إن كان نفسي فواضح واجب إن كان غيري فذاك الذي يكون الكنس مقدم له واجب يوم فالكنس يصير واجب على كلتا وإذا لم يكن ذاك واجب الدرس فالكنس نشك في أثر وجوب نجب براء عنه ها خير اذا اطلاق يعني اذا اطلاق موجود النتيجه النفسيه واذا اطلاق ما موجود اصل عملي اي يعني تمسك بالاصل العملي فالاصل العملي اذا كان اليوم غير يوم خميس يقتضي ماذا النتيجه غير نفسيه كالنتيجه بحسبت نتيجه نتيجه النفسيه اي كما تقول اكو عندك المناقشه حول هذا الكلام الذي بيناه بل الشيخ الأنصاري هو احنا هذا الحكي نريد نجيب هذا رضوان الله تعالى عليه قال يا جماعة انتم ماذا اجبتم الخادمة ليش الخادمة تجاوبون جواب غلط اولا ماذا قلتم له ان كان اطلاق تمسك بالاطلاق لاثبات النفسية ونفي الشيخ الأنصاري يقول أطلاق ما يمكن التمسك الأطلاق إنما يمكن التمسك به إذا كان الصيغة تدل على مفهوم الطلب الكلي إذا كان مدلول الصيغة أمر كلي الذي هو أمر الكلي شنو مفهوم الطلب فالتقييد هنا ممكن فحيث لم يقيد المولى نستنتج الإطلاق أما إذا قلنا مدلول الصيغة ليس هو مفهوم ليس هو مفهوم الطلب كلي بل الصيغة تدل على الفرد على الطلب الحقيقي القائم في القلب. هذا طلب حقيقي جزئي شخصي، هذا لا يقبل التقييد حتى من عدم التقييد، هذا جزئي لا يقبل الجزء التقييد حتى من عدم تقييد. نستكشف نستنتج شنو الاطلاق يعني النفسي. والصيغة عليها من تدل عند الشيخ الأنصاري على المفهوم الكلي وعلى الطلب الحقيقي، إذا تتذكرون فيما سبق قلنا هو هذا فرد نزاع عويص بين الشيخ الأنصاري وبين الآخر، يقول تدل ماذا على الطلب الحقيقي القائم في النفس في القلب. ريد هل تحب أن أذكر لك دليلا على هذا الذي أقول؟ أن دليل على ما أقول ما أقول شنو هو؟ أن الصيغة تدل على الطلب الحقيقي لا مفهوم. تحب دليلا؟ هذا الدليل. نقول بلا إشكال لو قلت لك أكنس، قم أكنس، يوصف الكنس بأنه مطلوب، نقول الكنس مطلوب، حينئذ نقول لو كان صيغة أكنس تدل على مفهوم الطلب بسبب مفهوم الطلب لا يمكن أن لا يمكن أن لا يمكن أن لا يمكن أن يتصف الكنس بأنه مطلوب، فإن الشيء يتصف أنه مطلوب بسبب ماذا؟ انضمام ماذا إليه؟ طلب الحقيقي، لا بسبب ظن مفهوم الطلب إليه، فإن مفهوم الطلب مفهوم من المفاهيم، مفهوم من المفاهيم. بظنه إلى الكنس لا يوصف الكنس بأنه مطلوب. بس لو فرض أنا هكذا قلت مطلوب طلب كنس كنس طلب طلب كنس كنس طلب طلب كنس كنس طلب، وكرر طلب كنس كنس طلب، وقارنت بين مفهوم الطلب، لأن لما أقول طلب هذا مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب شنو معناه طلب؟ مفهوم الطلب اسم الطلب هذا هو مفهوم الطلب. لو كان بضمه إلى الكنس ضمه أنت الآن، قل كنس طلب طلب كنس من هنا حتى غد، إذا ما عندك شغل همات البعد غد أقعد لا بس، يوصف بأن الكنس مطلوب؟ لا. إذن الموجب لاتصاف الكنس بأنه مطلوب هو الطلب الحقيقي دون مفهوم الطلب، فلا بد حينئذ الصيغة تدل على من؟ على الطلب الحقيقي لا على مفهوم الطلب. إذ لو كانت تدل على مفهوم الطلب كيف بمجرد أن تصدر الصيغة وأقول أكنوس نوصف الكنس بأنه مطلوب؟ لابد إذن الصيغة تدل على واقع الطلب حقيقة الطلب الطلب الحقيقي القائم بالنفس، حتى بمجرد صدور الطلب يصح وصف الكنس بأنه مطلوب. هذا منبه وجداني على على على على على على أن الصيغة تدل على من؟ على الطلب الحقيقي دون مفهوم الطلب. فإذا تدل على الطلب الحقيقي الطلب الحقيقي ما يمكن تقييده لأن فرد جزئي، فمن عدم تقييده ما تتمكن تستكشف الأطلاق والنفسية. هذا كلام الشيخ الأنصاري. هذا المقدار أكتفي الآن به أفهرسه حتى بعد ذلك نطبق، وبعد ذلك البقية مناقشة الآخر. حصيلة كلامنا أنه إذا قال المولى أكنس وجزمنا أنه نفسي أو وجزمنا أنه غيري لا إشكال، أما إذا شككنا فالأصل اللفظي ماذا يقتضي الإطلاق؟ عدم النفسية، لأن ذاك في تقييد زاحف، فعدم التقييد دليل النفسية دليل إطلاق. وإذا لم يكن أطلاق الأصل عملي ماذا يقتضي؟ قلنا في غير يوم الخميس النفسية، في يوم الخميس شك في أصل التكليف يصير الغيبية، يعني البراءة. هذا كلام الشيخ الأنصاري، قال لا يمكن التمسك بالأطلاق لأن الصيغة لا تدل على مفهوم الطلب الكلي الذي يقبل التقييد، حتى من عدم تقييد نستكشف الأطلاق، بل الصيغة تدل على واقع الطلب وهو لا يقبل التقييد. فمن عدم تقييد واقع مدلول الصيغة لا يمكن أن نثبت النفسية. يا با أيها الشيخ الأنصاري، من قال بأن مدلول الصيغة هو الطلب الحقيقي؟ قال بدليل أنه بمجرد صدور أكنس يوصف الكنس بأنه مطلوب، فلو كان أكنس يدل على مفهوم الطلب كيف يصح وصف الكنس بأنه مطلوب؟ فإن مفهوم الطلب بضمه إلى الكنس مئات ألوف ملايين المرات لا يصحح وصف الكنس بأنه مطلوب. إذن لابد وأن أكنس تدل على الطلب الحقيقي حتى طبق العبارة. ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، يعني علمنا بأن الكنس واجب نفسي أو علمنا أنه غير، وأما إذا شك في واجبين مثل الكنس شكينا أنه نفسي أو غيري، فالتحقيق أن الهيئة هيئة أكنس صيغة أكنس وإن كانت موضوعة للجامع بين النفس والغيري، لكن أطلاقها يقتضي بالتالي تعيين النفسية لأن ذات تحتاج إلى تقييد زائد. فالتحقيق أن الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمهما مناسب، مو في شيء يعمهما مو يعمها يعمهما، مو جاءتكم العبارة ولا؟ إلا أن إطلاق الصيغة مع ذلك غصب موضوع على الجامع لكنه يقتضي كون الواجب نفسي، فإنه هذا الواجب لو كان شرطا لغيره، يعني شرطا للدرس لوجب، يعني مقدمة للدرس لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم، يكون ينبه يقول شيخنا هوكنوس إن كان شيء يسمونه درس ترى واجب، تسمعي ولا؟ قبل تذنيبان راح أطفر أسوي طفرة يا أخي، إنسان يكون يطفر أما تشويونه. يقول هذا إذا كان هناك إطلاق، يعني الصيغة لكان لها إطلاق، وأما قبل تذنيبان إذا كتابك مثل كتابي صفحة 175 أول السطر أول الصفحة، هذا إذا كان هناك أطلاق، هذا الحكي قلنا أنه نتمسك الأطلاق ونثبت النفسي إذا كان أطلاق، وأما ما لقيته؟ خلنا نأخذ رقم الصفحة حتى نقول للجماعة، وأما بلي صفحة إذا كان واحد كتاب منتهى الدراية 246 هذا إذا كان هناك إطلاق في السطر الرابع، وأما كان إطلاق يعني مو لا في مقام البيان، وأما إذا لم يكن يعني إطلاق لم يكن في مقام البيان فلا بد من الكنس إذا كان اليوم يوم شنو قلنا الأربعاء، يوم الأربعاء تدرسون يولا بدي، فلا بد من الإتيان به يعني بالكنس فيما إذا كان التكليف بمحتمل ما كون الكنس شرطا له. ما هو الذي يحتمل أن الكنس شرط له؟ الدرس يعني فعليا، إذا كان تذاك التكليف بالدرس فعلي كان يعني اليوم يوم أربعة فيجب الكنس، ليش؟ للعلم بوجوبه يعني بوجوب الكنس فعلا حسب الواجب، وإن لم يعلم جهة وجوبه أنه لأجل الدرس أو لأجل في نفسه، وإلا يعني إذا لم يكن ماذا التكليف فعلي ما كان اليوم يوم خميس يوم أربعاء يوم خميس فلا، يعني إذا لم يكن ذاك التكليف به فعلي يوم خميس كان فلا يعني لا يجب الكنس، ليس أن شك في أصل التكليف لعله غيري، إذا كان غيريه اليوم در في هذا اليوم درس ما موجود لا يجب الدرس فلا وجوب للكنس، فلا يعني ابتدع فلا يجب الكنس، لا يجب هذا. ليش؟ ليش؟ لصيرورة الشك في التكليف بالكنس بدوية، شك بدوي ليس معلوم، تجري البراءة كما لا يخفى. زين شيخ الأنصاري شنو قال؟ وأما ما قيل، راح نرجع إلى الوراء، وأما ما والقائل الشيخ الأعظم من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور، قال ما يجوز التمسك بالإطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور، يعني لهذا الشك وإثبات النفسية ما يجوز، بعدما كان مفاد الهيئة شنو مفادها؟ مدلولها الأفراد، أفراد يعني شنو؟ أفراد الطلبة، أفراد مفهوم الطلب شنو؟ الطلب الحقيقي، يعني كل طلب حقيقي قائم في نفسي في نفسك هي أفراد الطلب، يعني الذي يعبرون عنها الطلب بالحمل الشايع، مصداق الطلب أو الطلب بالحمل، نفس الشيء ما تفرق، التي لا يعقل فيها التقييد بين النكتة. يعني إذا كانت إذا كان مفاد الهيئة والأفراد، أفراد ما تقبل التقييد، إذا ما يمكن تمسك بالإطلاق الهيئة الإثبات النفسي. نعم لو كان مفاد الصيغة الأمور مفاد أوكلوس هو مفهوم الطلب المفهوم الكلي صح القول بالإطلاق، نتمسك بالإطلاق الإثبات النفسي بل وجيه، لكنه بمراحل من ال بمراحل، هاي هنا بمراحل ديما متعلقة، شنو بمراحل دائما متعلق جار ومجرور، احسنتم تداول حذفه، متداول حذفه، اي وان كان سوى احنا لما نسمعه اول مره شلون تعبير هذا، لكنه هو شوي شوي هماتك ان شاء الله في يقتك نتج الصيف، لكنه يعني بعيد بمراحل، ماذا بعيد هيك بعيد بعيد مقدره بمراحل من الواقع، بعيد من الواقع بمراحل، ليش؟ إذ لا شك، ليش بعيد هذا؟ كون مدلول الأمر هو هو هو هو مفهوم الطلب، يقول لأن الكنس بمجرد صدور أكلوس الأمر يوصف بالمطلوب، إذ لا شك في اتصاف الفعل وهو الكنس يعني بالمطلوبية، بالمطلوبية بمجرد هذا الطلب، بهذا الطلب المستفاد من الأمر من أمر أكلوس يوصف بأنه مطلوب، وهو من الواضح يا أخي من عندها أيوة من الواضح، لا يعقل اتصاف الشيء بالمطلوبية، الكنس بالمطلوبية، لو كان الدال المطلوب يبدل الشيء كان أحسن، الشيء بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب ما يوصفه، إلا أن لو قرنت بين الكنس وكلمة الطلب مئات من ألوف ما يفيد يا أخي، فإن الفعل يصير مطلوبا مرادا ما أدري شنو بواسطة تعلق واقع الإرادة، حقيقة الطلب، حقيقة الإرادة، طلب وإرادة ظنن في الشيء كنا، لا بواسطة مفهوم الطلب والإرادة، وذلك واضح لا يعتريه ريب. هذا كله حكيمة الشيخ الأنصار. يأتي الآخر يجيب جواب بسيط ما بيشي، يقول نقول بأن مدلول الهيئة مدلول صيغة أوكنوس هو ال هو ال هو ال هو ال هو ال مفهوم الطلب الكلي الذي يقبل التقييد، لا واقع الطلب، عكس ما تقول يا شيخنا الأنصار. عندك دليل أيها الآخر برهان على أن مدلول صيغة أوكنوس واقع الطلب يعني الطلب القائم أو مفهوم الطلب لا الطلب القائم بالنفس؟ يقول بل عندي دليل، فإن الطلب الحقيقي القائم بالنفس صفة من صفات النفس، صفة حقيقية خارجية تكوينية لها وجود حقيقي واقع قائم بالنفس، كالجوع كالعطش كالحب كالبغض، هاي صفات حقيقية أم لا؟ الطلب القائم بالنفس أيضا ماذا؟ صفة حقيقية كالجوع والعطش. فإذا كان صفة حقيقية الصفات الحقيقية لا يمكن إيجادها بالإنشاء، الحب يا أخي الجوع يا أخي لا يمكن إيجادها بالإنشاء، الأمور الاعتبارية المفاهيم يمكن إيجادها بالإنشاء بالصيغة بالأمر، إذن الطلب الحقيقي حقيقي صفة حقيقية قائم بالنفس،

فإذا وصف الكنسي بالمطلوبية لا يدلل بالمطلوبية الحقيقية لا يدلل أن الصيغة مدلولها الطلب ماذا الحقيقي دون الإنشاء لعل الإنشاء فقط. وبما أنه في القلب يوجد ماذا الحقيقي أيضا إذ يجتمعان قلنا لا هناك فرق بينهما فيوصف الكنس بالمطلوبية الحقيقية لأجل ما في القلب بالمطلوبية الإنشائية لأجل قصدت إنشاء مفهوم الطلب بالصيغة. هذا حصيلة ما أفاده الآخر. ثم يقول الآخر ولعل شيخنا الأنصاري خلط وإن كان هذا التعبير فإحنا نعبر مو صحيح ما أدري شلون هذا إيه حصل خلط بين مفهوم الطلب وشنو حقيقة. يا شيخنا الأنصاري الصيغة تدل على مفهوم الطلب لا على حقيقة الطلب. ثم يقول الآخر ولعل الشيخ الأنصاري يقول أو أحدكم لعل واحد منكم أحسن ما يأثر الثاني يقول الحق مع الأنصاري لأننا سمعنا أول ما قرينا درس الصيغة تدل على الطلب لا يقيد هذا الطلب بالإنشاء فينصرف هذا الطلب إلى مصداقه الحقيقي وهو الطلب الحقيقي. فمعناه أن القوم يقولون الصيغة عليه من الدول على الطلب الحقيقي. قلت عدم تقييدهم لوضوح المطلب لأنه بالي انتهى يا أخي. يعني ما تحاجة للتقييد من الواضح أن الصيغة تدل على الطلب الإنشائي لذلك لم يقيدوا. انتهى يا أخي. خلاصة ردنا على الأنصاري هذا صار أن مدلول الصيغة الطلب مفهوم الطلب لا الطلب الحلال طلب الحلال صفة نفسية كالحب وهو غير قابل للإنشاء وإنما هو سبب علما يصير لإنشاء مفهوم الطلب الصيغة. وعما قولك من أن الكس يتصف بالمطلوبية بمجرد صدور الطلب فنقول هو يوصف بكلتا المطلوبيتين إذ لا مانع من اجتماعهما. فلعل إذا كلامه موجود فلعل وصف بالمطلوبية الإنشائية بسبب من أنه يدل على إنشاء الطلب ووصف بالمطلوبية الحقيقية بسبب أنه وجود الطلب الحقيقي ماذا في النص طبق العبارة. لذلك يقول ففيه ما أثر أما ما قيل ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الأفراد. وين مرت الإشارة إليه وين مرت الإشارة إليه مرت الإشارة إليه هو في مبحث ماذا الطلب اللي شي يسمونه الواجب النفسي والغير هناك تقدم هو عدنا يا باري تقدم عدنا هو في ذات البحث ماذا باري تقدم هذا بيناه هناك وتقدم ما تعدنا في مورد آخر في أوائل الكتاب لعله في بحث المعنى الحرفي يا أخي يا بالي في بحث المعنى الحرفي يا أخي تقدم عدنا هذا الشيء على أي حال في موردين هو لعله ماذا تقدم بالي مو مهم في هذا الشيء يا أخي بالي ليس الأفراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف هو الرجال قاعد يقول في وضع العروف وإحنا قاعد نقول وين بس هذا أحد الموردين بس قلت المورد الثاني هم مات في مبحث ماذا بعد الحروف هم بين الرجال أذكر أنا بين هذا الشيء في غير المعنى الحرفي ولا يكاد يكون فردي دير بالك ترى إهنامي فردي لا تقرأها فردو إذا امتحنوك بالامتحان إذا قرأتها فردو يعني أنت يقول لك قوم سد كتابك يلا أنا ما فهمت المطلب ولا يكاد يكون ياهو مفاد الهيئة اسم يكون مفاد الهيئة فرد الطلب الحقيقي أقول كان من الأنسب حذف كلمة فرد فإن الطلب الحقيقي هو فرد ولا داعي لإضافة الفرد إليه. ها؟ وعطى التفسير راح يجي ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي. عطى التفسير راح يجي الطلب الحقيقي الذي هو قلنا ماذا طلب الحمل الشائع والذي يكون هذا بالحمل الشائع طلب الطلب الحقيقي بالحمل الطلب بالحمل الشائع من دون فقيدين الطلب بالحمل الشائع ماذا هو الطلب الحقيقي بعد يعني هو المصداق الحقيقي للطلب هو الطلب بالحمل الأولي مفهوم لأن المفهوم هو يقولون بالحمل الأول الطلب بالحمل دائما المفهوم هو بالحمل الأولي المصداق الحقيقي بالحمل الشائع وإلا هذا برهان الآخر لو كان بالي هو الطلب الحقيقي طبعا ما قابل الإنشاء لأن تنحب البخ تنحب العطش وإلا لما صح إنشاؤه يعني إنشاء الطلب الحقيقي بها يعني بالصيغة ضرورة أنه يعني الطلب الحقيقي من الصفات الخارجية يعني الحقيقي الناشئة من الأسباب الخاصة الطلب الحقيقي ينشأ ماذا من الأسباب الخاصة إنسان ليش يحب يحب شخص ليش يبغض له أسباب خاصة لأنه جميل لأنه جيد يحبه أنعم أطلب الماء له أسبابه الخاصة طلب الحقيقي لأني عطشة نعم ربما يكون هو السبب لإنشائه يعني طلب الحقيقي السبب لإنشاء الطلب مفهوم الطلب بصيغة سبب لإنشائه كما يكون السبب للإنشاء غيره أحيانا غيره مثل التهديد الإقرار الاستفهام المعنوي امتحان غير ذلك واتصاف وأما قولك شيخنا الأمصاري من أنه إذا كان مفهوم الطلب كيف يوصف الفعل وهو الكسب المطلوبية بمجرد صدور الطلب قلت هو يوصف بكليهما لا فقط بالمطلوبية الحقيقية حتى تستنتج أن مبذول الصيغة والطلب الحقيقي واتصاف الفعل هذا رد على استدلاله التفتوا للعبارة بالكنف بالمطلوبية الواقعية وبالإرادة الحقيقية عطى التفسير الداعية إلى إرادة حقيقية إلى إيقاع طلبه عطى التفسير حجك إلى إيقاع طلبه على وإنشاء إرادته إنشاء إرادة الفعل إرادته طلبه هائل من ترجع للفعل إنشاء إرادة عطى التفسير على إيقاع طلبه إلى إيقاع الطلب بعثا نحو مطلوب بعثا إعرابه شي يصير مفعول لأجل البحث والتحريك نحو مطلوبه الحقيقي هو عطى التفسير راح يجيك وتحريكا إلى مراده ما أدري شو اليوم صار بنائي بدع بعطف التفسير بدأ نعطى الألفاظ لا ينافي اتصافه بالمطلوبية الحقيقية لا ينافي اتصافه بالمطلوبية الإنشائية لو كان فقط يتصف بالمطلوبية الحقيقية بل هذا دليل على أن مدلول الصيغة والطلب الحقيقي لكن يتصف بالمطلوبية الإنشائية لا ينافي اتصاف الطلب الإنشائي أيضا يعني شلون يجتمع يا أخي الطلب الإنشائي المطلوب الإنشائي والحقيقي يجتمع بالي يجتمع شلون والوجود هذا تبيان وبيان لكيفية جوازي التفت للعبارة شلون يجتمع يقول والوجود الإنشائي لكل شيء مثل الطلب وجود الإنشائي بمعنى قصد مفهوم من الصيغة المقدر قصد مفهوم الطلب من الصيغة قد يجتمع ويامن ويا وجود الطلب حق من النص قد لم يكن والوجود الإنشائي لكل شيء ليس إلا قصد حصول مفهوم المفهوم ذلك الشيء مثل الطلب بلفظه أقصد مفهومه بلفظ الطلب بصيغة الطلب ما يأثر سواء كان يعني سواء كان هناك طلب حقيقي في النفس أو لم يكن فإذا كان اجتمع طلب الحقيقي والإنشائي وإلا لم يجتمع أو لم يكن بل كان إنشاء الطلب بطلب آخر غير الطلب الحالي فالتهديدي والامتحان وغير ذلك فإذا كان اثنين مجتمعات إذن ما نتمكن نستنتج من اتصافه بالطلب الحقيقي أنه الصيغة تدل هاي تكملة بحادث الآخر مع أنها مهمة جدا مهمة جدا مهمة جدا فمن وجود الطلب إذا ما يمكن أن نوصف بأن نستنتج أن الصيغة تدل على الطلب الحقيقي لعله تدل على الطلب الإنشائي وفي النفس موجود الطلب الحقيقي فوصف الشيء بالطلب الحقيقي لأجل ما في النفس ووصف الطلب الإنشائي لأجل الصيغة ثم يقول ولعل منشأ الخلق الشيخ الأنصاري تدري ليش اشتباه والاشتباه تعارف سلف من المتعارف يعبرون مفاد الصيغة الطلب مفاد الصيغة الطلب ما يقيدوا بالإنشائي الشيخ الأنصاري بناء يعني شنو الطلب الحقيقي ما يدري أن المقصود الإنشائي ولعل منشأ الخلط والتعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق المطلق يعني شنو المطلق يعني ماذا المقصود منه يعني من دون أن يقيد بالإنشائي. مقصود من المطلق يعني ليس المقصود أنه يقولون مفاد الصيغة طلب المطلق، لا، يعني يقولون الطلب من دون تقييد بالإنشائي. فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلب الحقيقي، يكون طلب حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع، الذي يصدق عليه طلب الحمل الشائع وطلب الحقيقي. والحمل يا شيخنا الأنصاري إنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، التشابه بين المفهوم والمصداق. مدلول الصيغة مفهوم الطلب لا مصداق الطلب. فالطلب الحقيقي فالخلاصة، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للنتيجة، هاي خلاصة، هاي إذا لم يكن قابلا للتقييد يا شيخنا الأنصاري لا يستطيع أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له، يعني قابلا للتقييد، لا، مفاد الهيئة يثبت لأن مفاد الهيئة والطلب مفهوم الطلب. وإن تعارف تسميته، يعني تسمية مفاد الهيئة بالطلب أيضا يسمونه، لكن مقصود أن الطلب هنا مفاد طلب إنشائي مفهوم الطلب، وعدم تقييده بالإنشاء إن لوضوح إرادة خصوص الإنشائي، ولوضوح أنه أبو تفسير رائج أن الطلب الحقيقي لا يكافي إنشاء الصيغة كما لا يخفى. فانتضح اتضح بهذا صح تقييد مفاد الصيغة بالشرطي كما يتضح لجنب لأن مفاد الصيغة هو مفهوم الطلب وهو كلي. كما مر ها هنا بعض الكلام، ها هنا يعني هناك، يعني وين في بحث الواجب مشروط، تقدم في بحث الواجب المشروط هذا النزاع. وقد تقدم أن يعني تقدم هناك أن مدلول الصيغة هو الطلب الإنشائي ويقبل التقييد. وتقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي ما ينفع في المقام، شو تقدم هناك أن مدلول الصيغة مفهوم الطلب الكلي، هناك تتقدم فإلى أمر فيقبل التقييد. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.